الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكتبة الحرم المكي الشريف، المكتبة الصوتية، يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة الجديدة، سلسلة مصاحف أئمة الحرمين، مصحف الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السيسي. والآن مع التلاوة. أشهد أنه